قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطبعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم الغزلان. قال ابن عباس: فكانت سنة. قدم أن الاطباع معناه أن يجعل الإنسان الرداء تحت إبطه الأيمن ويرد طرفيه على عاتقه الأيسر ويخرج كتفه الأيمن، وأن هذا السنة في طواف القدوم فقط، وأما قبل ذلك فلا يسن، وإنما يسن للحاج إذا وصل إلى البيت وبدأ بالطواف أن يفعل ذلك، أن يطبع. وأما الرمل فهو أن يسرع بالخطى ويقاربها ويهز كتفيه ويظهر ذلك في الأطواف الثلاثة من الحجر إلى الحجر، طواف الثلاثة الأولى في طواف القدوم فقط أيضا. وهذا سببه ما سمعنا أن الكفار لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وقفوا ينتظرون، يقولون أنهم يأتي إليكم ناس قد وهنتهم حمى يثرب، فأوحى الله جل وعلا إليه بذلك فأمر أصحابه أن يظهروا النشاط والقوة والجلد للأعداء، فصار سنة يكون في كل طواف قدوم. استمر عليه صلوات الله وسلامه عليه رمل في عمرة القضية وكذلك في حجة الوداع، فصار كما يقول ابن عباس سنة، وإن كان سببه شيء معين لأمر مؤقت، ولكن مثل ما سبق في سبب السعي أنه سبب هاجر لما جهدت وصارت تطلب الغوث لابنها ولا لنفسها، فصار سنة مؤكدة من سنن الطواف وليس على تاركه شيء، لا الرمل ولا الطباع، لو تركه الإنسان فليس عليه شيء، ولا يقال إن حجه ناقص، بل لأنه ترك سنة فقط. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعة، يعني رملوا الثلاثة الأول من الطواف، طواف القدوم، وهو الطواف الواجب للعمرة إذا كانت عمرة، وأما إذا كان الحج حج تمتع فهو كذلك طواف الواجب للعمرة، وإذا كان قرانا أو إفرادا فهو قضاء طواف قدوم ليس واجبا. أمر الأول الذي كان بدأوا بالرمل كانوا إذا صاروا بين الركنين يمشون، ثم في ما بعد صاروا يرملون الأطواف كله من الحجر إلى الحجر، لأن مبدأ الطواف من الحجر. نعم. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. قال باب الدعاء في الطواف، يعني المقصود هل هناك أدعية معينة في كل طواف أو في كل جهة من جهات البيت كما يفعله كثير من الناس اليوم، يأخذون مناسك معينة مكتوب فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره، وكذلك الدعاء إذا وزن الحجر، الدعاء إذا وزن باب الكعبة، الدعاء إذا وزن حجر إبراهيم، الدعاء إذا أتى من خلف الكعبة، وهكذا. هذه كلها بدع لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها شيء. فكون الإنسان يأخذ هذه المناسك ثم يشتغل بالنظر فيها وقراءة الأدعية المكتوبة، وربما يخطئ في القراءة فيترك المهم الذي يهمه. والواجب على العبد أن يدعو بما تيسر، بما يعرفه، الشيء الذي يعرفه والشيء الذي يهمه يدعو به، ولو يقتصر على قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، رب يسألك الجنة وأعوذ بك من النار، رب اغفر لي ذنوبي، رب تب علي، وما أشبه ذلك من الشيء الذي يعرفه. أو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكفي. وأفضل من هذه الأدعية التي يأخذها دعاء الشوط الأول ودعاء الثاني، لأن هذه بدع مبتدعة، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء في هذه الأشواط إلا ما سيأتي أنه حفظ عنه أنه قال بين الركنين، ركن اليمان والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الأمر فيه سعة موسع، يذكر الإنسان ويدعو بما تيسر، ولا يجتهد ويذهب يستمع الناس ويقول ما يقولون، أو يذهب يأخذ مطوف ويقول مثلا ما يقول له، وربما يكون المطوف جاهل لا يعرف فيضله ويضل بذلك. إنما إذا دعا هو بنفسه واجتهد واستحضر الخشوع والخوف من الله والتوبة وطلب الشيء الذي يهمهم مغفرة الذنب وقبوله ويطلب الجنة ويعوذ به من النار، أفضل من أن يأخذ منسك أو يذهب يأخذ مطوف يطوفه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طوافه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد ذكر الله ذلك في القرآن، لما ذكر أمر بذكره عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، قال بعد ذلك ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني من الناس من يسأل أمر الدنيا فقط أما الآخرة ما تهمه. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فهذا الدعاء من أجمع الدعاء وأفضله، إذا قاله الإنسان وتحراه فهو أفضل من كونه يتطلب الأدعية المبتدعة التي لم تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن معنى الحسنة في الدنيا حسنة جامعة، كل ما هو حسن وجميل من أمر الدنيا والآخرة يدخل فيه، وأما في الآخرة حسنة فهو كذلك، والجنة هي التي تجمع ذلك، ولهذا فسرت بالجنة. والحسنة في الدنيا تشمل مغفرة الذنب وتشمل الرزق الحسن الطيب الحلال، تشمل غير ذلك من العمل الصالح والتوفيق له، فهي جامعة يدخل فيها كل خير. وهي أيضا في الآخرة تشمل النجاة من العذاب والأمن منه ودخول الجنة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين. يسعى يعني أنه يرمل مثل ما سبق. يسعى ثلاثة يعني يركض الركض الذي فيه تقارب الخطى مثل ما سبق وإظهار القوة والجلد مثل ما سبق. وهذا سنة ليس واجبا وليس من لمن على من تركه شيء، إذا تركه الإنسان فليس عليه شيء، ولكنه ترك سنة يؤجر بفعلها ولا يأثم بتركها. وهذا إذا كان الإنسان متمكنا من ذلك، أما إذا كان معه نساء معه امرأة أو في شدة الزحام فهو لا يفعل هذا، لا يفعل ذلك، لأن هذا فيه مشقة، والمرأة ما تسعى، المرأة ما ترمل، لا يشرع لها الرمل. وكذلك السعي في المسعى، السعي كما سيأتي هو الركض بين العلمين الأخضرين الذي هو بطن الوادي. فإذا كان مثلا معه نساء أو أنه في شدة زحام أو أنه يشك عليه ذلك ليس عليه بأس أن يمشي، ليس ما يجب عليه السعي، وسيأتي كلام في ذلك. نعم. قال باب الطواف. وكذلك في هذا سنة الطواف، سنة صلاة الطواف، كونه إذا انتهى من الطواف، والطواف لا بد أن يكون سبع مرات، لو نقصه واحدة ما أجزأه، يجب أن يكون يدور على البيت سبع مرات، يبدأ من الحجر ويختم بالحجر، يعني مقابل الحجر الأسود يبدأ منه، ولو بدأ من غيره ما يعتد له، وإنما يعتد من بدئه من الحجر ويختم به، يطوف عليه سبع مرات، هذا طواف كامل. وإذا شك الإنسان هل طاف سبع أو ست يجعلها ست ويأتي بالسابع حتى يخرج بيقين. ثم إذا طاف يسن يصلي خلف مقام إبراهيم، صلي ركعتين، سنة أيضا، سنة وليست واجبة على قول الجمهور، على قول الجمهور أنها سنة وليست واجبة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها بعدما طاف، والله جل وعلا يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني صلوا خلفه، صلوا عنده، صار هذا في سنة الطواف. وكل ما طاف سبعا صلى ركعتين، وإن جمع سبع سبعين أو ثلاثة أو أربعة يصلي لها ركعتين فقط، إذا جمعهم يجوز أن يجمع، أن يطوف مثل 14 مرة أو 21 مرة، يكون ثلاثة مثلا وهكذا، فإذا فرغ صلى ركعتين ويكفي. وصلاة الركعتين في أي مكان صلاها تجزئه حتى ولو خارج المسجد كما سيأتي، ولكن الأفضل أن يصليها خلف المقام، إلا أن يكون يضيق على الناس الطائفين، فلا ينبغي له تضييق على الناس ومزاحمتهم، بل يبتعد ويصلي في المكان الذي ليس فيه مضايقة للطائفين. نعم. قال باب الطواف بعد العصر. بعد العصر ممنوع فيه الصلاة، كما جاء صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الفجر، بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ولا صلاة إذا قامت الشمس حتى تتضيف إلى تميل الشمس لجهة الغرب، ولا صلاة بعد المغرب حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهذه الأوقات ثلاثة منهي عن الصلاة فيها، النهي جاء صريحا. وقصد المؤلف هنا أنه يخرج من ذلك مكة، لأن الطواف من سنته الصلاة، فإذا طاف بعد الفجر يصلي ركعتين، وإذا طاف بعد العصر يصلي ركعتين، لا بأس بهذا لما سيذكره الحديث الذي سيذكره. نعم. قال حدثنا ابن السرح والفضل بن يعقوب وهذا لفظه، قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابا عن جبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا. هكذا قال صلى الله يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي وقت كان. فهذا يكون خاصا خارجا من النهي العام الذي جاء أنه لا يصلى بعد العصر ولا بعد الفجر. وهذا قول طوائف من العلماء أن هذا خاص بمكة، أما ما عدا مكة فلا يجوز الصلاة في هذين الوقتين. نعم. قال باب طواف القارن. طواف القارن، القارن هو من يقرن بين العمرة والحج، يكون قارنا بينهما. ويتعين القران إذا ساق الإنسان هديا، الحاج إذا أتى بالهدي من خارج الحرم، الهدي هدي التطوع الذي يأتي به لينحره ليذبحه في الحرم، إذا جاء بالهدي يتعين أن يقرن الحج. والأنساك كما سبق أنها ثلاثة، إن شاء أحرم بالحج مفردا، وإذا أحرم بالحج مفرد فليس عليه هدي، وإن شاء أحرم بالعمرة ثم إذا فرغ منها وأراد أن يذهب إلى منى أحرم بالحج من المكان الذي هو فيه، وهذا يسمى تمتع. وإن شاء أحرم بالعمرة والحج معا، إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وبقي محرما، يبقى محرما لأنه قارن يقرن بين العمرة والحج. ثم القارن هل يلزمه طوافين وسعيين، طواف لعمرته وسعي لعمرته، وطواف لحجه وسعي لحجه، أو أنه يكتفي بطواف واحد سعي واحد كما سيذكر هنا؟ نرى في الحديث ماذا يقول. نعم. قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. هذا المقصود به السعي، يعني القارن لا يلزمه إلا سعي واحد سواء قدمه أو أخره. إذا مثلا طاف للعمرة، إن سعى بعد طواف العمرة يكفيه عن سعيه بعد طواف الإفاضة، وإن كان لم يسعى بعد طواف العمرة فيلزمه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، والسعي لا بد أن يكون بعد طواف، لا يصح إلا بعد طواف. وهذا هو الصحيح، هو الصحيح الذي دلت عليه النصوص ودل عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنه يلزمه طوافين وسعيين وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغيره. واستدلوا بقول علي بن أبي طالب أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، وكذلك قول عبد الله بن مسعود، ولكن قولهما ولم يأتي فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث لا تقوم بها الحجة. فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه يكفيه سعي واحد، أما الطواف فيطوف مرتين، طواف للعمرة وطواف الإفاضة طواف الحج. وقد يطلق الطواف على السعي كما في هذا الحديث. والسلف يسمون القران تمتع، وكذلك التمتع المعروف القران يسمونه تمتع لأن الحاج أتى بعمرة وحج معا بسفرة واحدة. هذا وجهه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. لم يطوفوا حتى رموا الجمرة، هذا يحتمل أنه يقصد به طواف بالبيت، يحتمل أنه يقصد به السعي، وهذا هو الأقرب أنهم لم يسعوا إلا سعي واحد، ويكون بعضهم سعى بعدما طاف طواف الإفاضة، وبعضهم سعى بعد طواف القدوم أو طواف العمرة للقارن. فالذي سعى أولا لم يعد السعي مرة أخرى. نعم. قال حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها. الصح أن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة، يعني أحرمت بالعمرة للتمتع، وهذا جاء عنها، ذكرت ذلك عن نفسها رضي الله عنها. فلما وصلت إلى سرف حاضت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما لك؟ قالت وددت أني لم أحج هذا العام. فقال أنفست؟ قالت نعم، يعني حاضت. فقال ما عليك، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. ثم أمرها أن ترفض عمرتها وأن تتلبس بأعمال الحج. صح أنها استمرت بها الحيضة إلى نهاية يوم عرفة، فطهرت في اليوم العاشر أو اليوم التاسع على خلاف عند المحدثين، والصواب أنه يوم العاشر طهرها، وإنما اغتسلت يوم عرفات للوقوف بعرفة، اغتسلت وهي حائض، وطهرها يوم العاشر، طهرت يوم النحر. ثم لما طهرت وقد وقفت في عرفات وباتت في مزدلفة ورمت الجمرة، جمرة العقبة، ثم طافت طواف الإفاضة وسعت. فلما أراد الرجوع الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله يرجع نساؤك بعمرة وحج وأرجع بحج. فقال يكفيك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. فلم تطب نفسها بذلك، فأراد صلوات الله وسلامه عليه أن يطيب نفسها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم فيعمرها من هناك، ووعدهم مكانا ينتظرهم. ذهب بها واعتمرت، أحرمت من هناك واعتمرت وقضت عمرتها ولحقت مع أخيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أصل الاعتمار من مكة، كون الإنسان إذا ذهب إلى مكة خرج إلى أدنى الحل واعتمر. فقوله صلوات الله وسلامه عليه يكفيك طوافك وسعيك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، دليل على أن المتمتع يكفيه طواف واحد وسعي واحد. ولكن هل يكون هذا لكل متمتع أو لمن صار لديه عذر مثل عائشة رضي الله عنها؟ إذا حاضت المرأة وصار لها مثل ما صار لعائشة فإنها تكتفي بذلك، ولا يلزمها أن تذهب تأتي بعمرة من الحل، ولا يلزمها أيضا أن تطوف بالبيت بعد طواف الإفاضة ثم تسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف الثاني، ما يلزم هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكفيك، يقول لعائشة يكفيك طوافك وبالبيت وسعيك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك، لأن العمرة دخلت في الحج. فهذا هو الصواب. وإذا فعل الإنسان طوافين وسعيين فليس عليه بأس بذلك، ويخرج من الخلاف الذي يقوله بعض العلماء. قال باب الملتزم. الملتزم المقصود به المكان الذي من باب الكعبة إلى الحجر الأسود، هذا المكان يسمى ملتزم لأنهم يلتزمونه عند الخروج. إذا قضى الإنسان حجه أو عمرته التزم هذا المكان للدعاء، يدعو الله جل وعلا في هذا المكان، ويقال إنه يستجاب الدعاء فيه. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق، فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه، وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. قال حدثنا مسدد. هذا الحديث فيه الدعاء هناك، أنه ينبغي أن يدعو الإنسان هناك إذا تمكن، إذا تمكن. والدعاء يستجاب للحالات التي تقوم بالإنسان وليس في المكان، أنه إذا كان الإنسان في المكان وقلبه ساه وغافل، أو أنه متلبس بموانع الدعاء لا يستجاب له، وإنما يستجاب الحالات التي تقوم في قلب الإنسان. والله جل وعلا أخبرنا أنه يجيب المضطر، يخاطب الكفار، يقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا اضطر الإنسان ودعا بافتقار وحضور قلب خشوع تعلق بالله جل وعلا فإن الله يجيبه. وكذلك المظلوم، دعوة المظلوم تستجاب وإن كان المظلوم فاسق، بل وإن كان كافر، فكفره عليه وفسقه عليه، والله جل وعلا ربوبيته تقتضي ذلك، تقتضي أنه يجيب المضطر وأنه يستجيب دعوة المظلوم. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، كما في حديث جابر معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن وذكر له أنه يأمر الناس أولا بالتوحيد، فإن استجابوا له أمرهم بالصلاة، ثم إن استجابوا له أمرهم بالزكاة، أن يخرجوها تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، إذا أعطوك ذلك فاتقي فاجتنب كرائم الأموال، يعني لا تأخذ الزكاة من الأموال الطيبة الحسنة، وإنما تؤخذ الزكاة من أوساط المال. ثم قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني أنها لا ترد تستجاب لها. فالإجابة إجابة الدعاء لها أسباب، من أسبابها كون الإنسان يأكل حلالا ويلبس حلالا، يكون مأكله طيب ومشربه طيب وملبسه طيب، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يطيل السفر، قال أشعث رأسه مغبرة قدماه، مطعمه حرام ومشربه حرام، يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له ومطعمه حرام ومشربه حرام، يعني بعيد بعيد أن يستجاب له. وفي هذا ذكر من أسباب الإجابة أمور، أحدها تخير الدعاء كلفظة الرب يا ربي يا ربي، فإن الإنسان إذا لزم هذه الكلمة وصار يلظ بها ويكررها بخشوع وخضوع وذل فإنه حري أن يستجاب له. ومنها مد الأيدي، مد الأيدي إلى رب العالمين، وقد جاءت الأحاديث أنه العبد إذا مد يديه لربه أن الله حي كريم يستحي من عبده أن يردها صفرا، يعني بلا إجابة. ومنها أكل الحلال، شرب الحلال، وكذلك كون الكسوة حلال. وقد قال سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة أو أن يستجيب دعائي، فقال يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، فأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء، إذا كان الإنسان يأكل حراما لا يستجاب له. فكذلك حضور القلب وافتقاره، فإن الله جل وعلا لا يجيب الدعاء من قلب الله ساه لا يستجاب له، وإنما يستجاب من القلب الحاضر الخاشع المستذل المستكين لله، الذي يستشعر فقره ويستشعر غنى الله ويسأل الله بفقره، يعني بفقر السائل وبغنى المسؤول، غنى الله جل وعلا، يقول أسألك يا ربي بفقري إليك وبغناك عني. فكون العبد يستشعر ضعفه وذله وحاجته هذا أيضا من أسباب الإجابة، أسباب إجابة الدعاء. فالمقصود أن إجابة الدعاء ليست للمكان، قد يكون الإنسان في مكان شريف ولا يستجاب له للموانع التي تتكاثر أو تعرض له أو بعضها. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعود؟ قال نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن عمرو ولكنه ضعيف، لأن المثنى بن الصباح متروك الحديث كما قاله الإمام أحمد وغيره، مثل هذا ما يحتج به. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا السائب بن عمر المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس: أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا؟ فيقول: نعم. فيقوم فيصلي. هذا هو الملتزم، ابن عباس رضي الله عنه يتحرى المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسأله يقول: أنبئت، أنبئت يعني في تقدير همزة الاستفهام، فيقول: نعم، فيصلي في هذا المكان. وهذا في آخر عمر ابن عباس رضي الله عنه لما كف بصره. هذا ما يدل على أن الصحابة يتحرون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسير خلفه، وهذا أمر معلوم. والعبادة لا تقبل ولا يعتد بها إلا إذا كانت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب أمر الصفا والمروة. يعني السعي بين الصفا والمروة ما حكمه؟ وقد اختلف العلماء فيه، فجمهور العلماء أن السعي بين الصفا والمروة ركن للعمرة وللحج من أركان العمرة. أركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، وهو كذلك ركن من أركان الحج. يعني إذا تركه الإنسان لا يصح حجه إذا ترك السعي، وكذلك إذا ترك السعي في العمرة لا يصح تصح عمرته. وعند الإمام أبي حنيفة أنه واجب، أن هذا واجب، وكذلك تبعه بعض العلماء بعض الفقهاء أنه من واجبات الحج وواجبات العمرة، وأنه إذا ترك يجبر بدم، يعني أنه يكفي كونه يجبره بدم، وهذا شأن الواجبات، واجبات الحج. نعم. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة حاء، وحدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول كانت، فلا جناه عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، وكانوا يهلون لمناه، وكانت منات حدو قد قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني هذا في سبب نزول هذه الآية، لأن الآية تشعر بأن الطواف بين الصفا والمروة سعي، أنه ليس لازم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فكأن رفع الجناح عن الطائف يدل على عدم الوجوب، وتقول: ليس الأمر هكذا، لأن هذه لها سبب. سبب نزولها أن الأنصار كانوا يحرمون من الطاغية، الطاغوت الذي كان قرب قديد، وزنه مما يلي الساحل، وهو أحد الطواغيت الكبار طواغيت الجاهلية التي هي منات والعزة واللات التي ذكرت في القرآن، وكثير طواغيت كثيرة الأصنام التي تعبد من دون الله، ولكن هذه كانت من أكبرها. فكان الأنصار قبل الإسلام، قبل أن يسلموا، إذا أرادوا الحج والعمرة أهلوا منها، يعني يحرمون منها، فإذا وصلوا لا يطوفون بالصفا بين الصفا والمروة، لأنهم يرون أن هذا لا يجوز، بل هذا من أفجر الفجور. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنزلت أنه ليس على الذي يطوف جناح، ليس عليه شيء كما يزعمه الجاهلية، كما يزعمون أنه عليه إثم، أنه آثم، فإن الإسلام جاء بهدم ذلك. وذكر ابن جرير سببا آخر، وهو أن أساف ونائلة نصب على الصفا والمروة، وأساف ونائلة من الأصنام، من أصنام الكفار أيضا التي يعبدونها، ويقولون إن أساف ونائلة أصلهما رجل وامرأة دخل الكعبة فوجداها خالية، وجد خلت من الناس، ففجر فيها في الكعبة، فمسخهم الله جل وعلا حجرين، فنصبوهما للعبرة، يعتبر الناس انها لانهم تجرأ على الفجور في البيت، وهذا امر عظيم جدا، حتى يكون ذلك موعظة لمن تسول له نفسه الفجور. ثم لما طال الامر عبد من دون الله، صار من الاصنام. فالاصل انهم نصبوهما على الصفا والمروة للعبرة، فلما طال الوقت عبد. فكان المسلمون يتحرجون من الطواف بينهما للاصل الذي كان، لانه كان فيها هذين الصنمين. فانزل الله جل وعلا هذه الآية انه لا جناح على من طاف، ولكن الحديث فيه كلام، فالصواب أنه سنة. ولهذا اعتذر عبد الله بن عمر، قال إن أسعى فقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أمشي فقد مشى، يعني أن هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل السعي وفعل المشي، فدل على ذلك على أنه ليس لازما. ثم قال وأنا شيخ كبير، يعني أن الشيخ الكبير يشك عليه السعي ولا يلزمه ذلك، فدل هذا على أن السعي ليس لازما. نعم. وتقدم أن السعي يكون على الرجال، أما النساء فليس عليهن سعي، لأن النساء أمرهن مبني على التستر وعدم التبذل، فينبغي أن المرأة تعتني بالستر ولا ينكشف منها شيء، ولا تسعى السعي الذي يكون سببا لانكشاف بعض البدن من الساقين أو نحوهما. ثم إن السعي ليس مشروعا للنساء. قال باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن يذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أحرم إلى أن انتهى من حجه، ويذكر حديث جابر الطويل الذي فيه وصف الحج، حجه صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن ما جاء في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ثابت قد رواه صاحب الصحيحين وغيرهما. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء، قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله